رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو لا نحو مؤجلة. المثل المتصل والمنفصل هما مثلان مشتعان. مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كل كافر لن ينفعه ما جمع من مال ولا ما رب من ابناء، فمهما سخر بأنه أكثر الناس أموالا وأولادا وأن هذا يصرف عنه العذاب ويناله ثواب، فإن هذا من الخطأ العظيم، بل لا ينفع الإنسان إلا إيمانه وعمله الصالح. وهؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة هم من أهل الكتاب والمشركين، فكذبهم سبحانه وتعالى وأخبر أن هذه الأمور لا تنفعهم شيئا عند الله، فلا ينالون بها فوزا ولا ينجون بها من خزي، لأنهم خالدون مخلدون في النار لما اقترفوه من غضب الجبار. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ضربوا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثل ما أعطوا من الأموال وما صرفوه في سبيل الظهور والشهرة وحب التصدر عند الناس، كمثل قوم زرعوا زرعا وأجهدوا أنفسهم في استصلاحه، فلما نما الزرع وأقبل الثمر أرسل الله عليه ريحا عاصفة قوية فيها برد مهلك فأحرقت هذه الزروع وأبادت هذه الثمار. فهؤلاء جمعوا أعمال كثيرة وأنفقوا أموالا وفيرة، ولكن أرادوا غير الله وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، فمحق الله أعمالهم وأطل سعيهم وما ظلمهم الله، ولكن هم استوجبوا هذا الجزاء بكفرهم بربهم وشركهم بمولاهم وإرادة غيره بالعمل ومحاربة أوليائه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أكوانهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها المؤمنون لا تقربوا المنافقين منكم وتجعلوا لهم من المكانة والموالاة والمودة والقرب مثل اتخاذ الثوب قربا والتصاقا، فهؤلاء المنافقون لا يقصرون في الإفساد والإيذاء وسعي بالفتنة وتفريق الصف، بل هم شاهدون في الفساد والإفساد وهم يتمنون ما يشق عليكم ويودون هزيمتكم وإيذاءكم، وقد حصلت منهم أفعال قبيحة بدت في كلماتهم من التشفي والاستهزاء والهمز واللمز والسخرية، فكيف تثقون بهم بعدما ظهرت لكم هذه العلامات وقامت لكم هذه الدلائل من فلتات ألسنتهم؟ فكيف بما في صدورهم من الحقد عليكم والحسد لكم والبغضاء لدينكم ونية شر لجماعتكم؟ ونحن بينا لكم هذه الأشياء لتجتنبوها وتكونوا على حذر من مكر هؤلاء المنافقين، فهم أخطر من الكفار ظاهرين. وإذا كانت لكم عقول تفكر وأفئدة تتبصر فاحذروا هذا الداء الدوي من موالاة المنافق والرضا به والركون إليه والثقة به واتخاذهم في المناصب وفي الاستشارات وإظهار الحب لهم والثقة بهم، وهذا أمر محرم عليكم لأنهم أعداء الله ولا يجوز موالاة أعدائه. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ما لكم أيها المؤمنون تخطئون في محبة هؤلاء وهم أعداء الله وهم لا يحبونكم ويكفرون بشرع الله؟ آمنتم أنتم برسولهم وبكتابهم وهم كفروا برسولكم وبكتابكم. إذا حضروا عندكم أظهروا لكم الإيمان والتصديق لكم والمتابعة، وإذا انفرد بعضهم ببعض أظهروا الغضب الشديد والمكر الأكيد والحقد عليكم وعلى دينكم وتمنوا زوال النعمة التي نزلت عليكم وخططوا لأذاكم، والله سبحانه وتعالى يعلم ما تكن صدورهم وما تخفي ضمائرهم وما تستقر عليه سرائرهم، وسوف يجازيهم بصنعهم. وهذا فيه أن على المؤمن لا يوالي الكافر مهما أظهر له من المودة إلا ولاء ظاهرا، فلا يتخذه خليلا ولا صفية ولا يثق بمودته ولا بصداقته، ولا يوالي إلا أولياء الله سبحانه وتعالى الذين صدقوا برسوله واتبعوا كتابه. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهؤلاء الأعداء إذا نزل بكم خير من نصر وعزة وتوفيق ورخاء وغيث وخصب ورزق واسع وصحة في الأجسام ساءهم ذلك وأقلقهم وغاضهم لأنهم أعداء حسدة، وإذا حلت بكم نكبة أو وقعت بكم ملمة أو أصابكم مرض أو فقر أو هزيمة فرحوا بذلك وسرهم ما ساءكم وأفرحهم ما أزعجكم، وأنتم إذا صبرتم على عداوتهم وكففتم عن صداقتهم فلن يضركم كيدهم ولا يصل إليكم من مكرهم شيء، فالله مبطل كيدهم محبط عملهم مدبر سعيهم، وهو سبحانه وتعالى غالب من غالب، وهو عالم سبحانه وتعالى بكل ما أسروا وكل ما أخفوا من المكايد وكل ما دبروا من المؤامرات، وسوف يكشف أسرارهم ويهتك أسرارهم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. واذكر يا محمد تلك الغزوة العظيمة غزوة أحد يوم خرجت من منزلك تصف المؤمنين للقتال في سبيل الله، وتنزلهم في مواقف القتال وتهيئهم لمبارزة الكفار. الله سميع لما تقولون، عليم بما تفعلون، لا تخفى عليه خافية، يعرف الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمخلص من المنافق.